بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن الدرس 17 من دروس التعليقات على التدميرية، ولا يزال حديثنا في القاعدة الأولى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو يتكلم في مسألة وقاعدة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، قرر أنه إذا نفي عنه صفات الكمال لزم اتصافه بضده، كما أنه في المقابل ينفى عنه صفات النقص لإثبات اتصافه بضدها، وهي صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، كما سبق أن بينه الشيخ رحمه الله تعالى. وعلى هذا فمن نفى عن الله الصفات كما فعلت الجهمية، فقال إن الله لا يتكلم أو لا ينزل أو ليس له غضب ولا رضا، أو حتى لا هو داخل العالم ولا خارجه كما هو مذهب الأشاعرة، يقال له إنه ينزل اتصافه بضد ذلك، يلزم اتصافه بضد ذلك. وهذا اللازم صحيح، وهو أنه إذا نفي عنه الصفة أو نفيت عنه الصفة لزم اتصافه بضدها. ولذلك إذا قال ليس بحي لا سميع ولا بصير كما تقوله الجهمية، لزمه أن يكون متصلا بضد ذلك، أن يكون ميتا ليس بحي ميت، وليس بسميع أصم، وليس ببصير أعمى، وليس بمتكلم أبكم. فاعترض المتكلمون من هؤلاء باعتراض مشهور، وهو قولهم إن العمى والبصر والحياة ونحو ذلك، قالوا إن هذا إنما ينفى فيلزم منه الاتصاف بضده إذا كان قابلا، يعني يوافقكم أن القابل لهذه الصفة إذا نفيت عنه لزم اتصافه بضدها كالإنسان مثلا. فالإنسان إذا قيل فلان ليس ببصير لزم أن يكون نعمة، لكن قالوا إن الذي لا يقبل الاتصاف لا بالصفة ولا بنقيضها، فهذا إذا سلبت عنه الصفة لا يلزم وصفه بنقيضها كالحائط أو الجدار. وهذه الشبهة سبق أن ذكرها شيخ الإسلام في كلامه على الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. ولما ناقش الأشاعرة ثم المعتزلة ثم الجهمية ثم العلاة الذين ينفون النفي والإثبات ذكر هذا الاعتراض، وقال في هناك إنهم قد يعتبرون بمثل هذا الاعتراض، وأجاب عنه بعدة أجوبة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى مع تغيير في بعض العبارات يعيد نفس الشبهة السابقة في هذه القاعدة، وخلاصتها أنهم يقولون نحن نوافقكم أن نفي الصفة يلزم منه الاتصال بضدها إذا كان قابلا. فأما إذا كان لا يقبل مدى الجدار فالجدار يكون لا يمكن أن نقول له الجدار يفسد، الجدار أعمى، الجدار يتكلم، الجدار لا يتكلم، لأنه غير قابل للاتصال. فيزعم هؤلاء أن غير القابل للاتصال إذا نفيت عنه الصفة لا يلزم منه الوصف بضده. فإذا قلت مثلا الجدار ليس ببصير، قال لا يلزم أن يقال الجدار أعمى. لماذا؟ قال لأنه غير قابل للاتصال به، بخلاف القابل كما مثلنا. وهم أرادوا من ذلك أن نثبتوا شيئا من دلالة العقل كما يزعمونه على صحة نفيه بالصفات، وأنه لا يلزم من نفيها اتصافه بالنفي. هم يريدون هذه النتيجة، إنه لا يلزم من قولنا كما تفعل المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم إن ليس بسميع ولا بصير، إنه يلزم أن يكون متصف بردها من النقائص. ما هو يعني الوجه الذي تحتجون به والدلالة العقلية التي تستدلون بها؟ قالوا هذا عندنا قضية القابل وغير القابل. فالقابل هو الذي إذا نفيت عنه الصفة لزم اتصافه بردها، غير القابل لا يلزم، ومثلوا بذلك بالجدار. فرد عليه شيخ الإسلام من عدة أوجه نأخذها وجها وجها. قال رحمه الله: قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعدمة. نعم، هذا الوجه الأول أتى به باختصار، يقول هذا اصطلاح عندنا، اصطلاح عندكم أنه الجدار غير قابل وأن الجمادات غير قابلة للاتصال، فأنتم اصطلحتم على هذا. والاصطلاح الذي اصطلحتموه لا تلزمون به غيركم، وكونكم تثبتون أن هذا أمر قطعي أنه لا يمكن أن يوصف لأنه غير قابل لأحد وفي غير هذا، أنتم أتيتم به من عندكم. وإلا فيعني ما ينفى عنه أو يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر ونحو ذلك، إذا نفيت عنه هذا يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وهذا معروف في اللغة العربية، معروف في اللغة العربية، فإنه يقال هذا الجدار أخرس، أو لماذا أنت أخرس مثل الجدار، أنت لا تبصر، كأنك يعني خشبة يعني لا تبصر لا ترى إلى آخره. فهذا الوصف يقول لك إنه هذا موجود في اللغة العربية. فقولكم إنه لا يقبل البصر، نعم نحن نقول مثلا إنه نقول هذا الجدار أو العامون أو الخشبة لا تصف بأنها تبصر، ولا تصف بأنها حية، ولا بأنها تتكلم. لكن من قال لكم إنه إذا كانت لا تصف بذلك لا يمكن وصفها بردها، بل تصف بردها. فيمكن أن نقول الخشبة لا تتكلم، هذا الجدار لا يتكلم، ويقاس به الأشياء، بخلاف وصفه بالصفة الثبوتية فإنك تنفي عنه فتقول هذا الجدار لا يتكلم. لكن أيضا يمكن أن تقول برد ذلك وهو هذا الجدار أخرس، أو تقول هذا الجدار ميت ليس بحي، ليس بحياة ويتحرك وينمو، لكن يمكن أن تقول إنه ميت. إذا بالخلاصة إن قولكم إنه ما لا يقبل الاتصاف إذا نفي عنه لا يمكن وصفه بضده غير مسلم. هذا نقول نحن نرد هذا وننقله ونقول بل يمكن أن يقال عنه إنه لا يتصف بالصفة الذاتية لكن أيضا يوصف بضدها، وهذا مشاهد معنى شيء. قال رحمه الله: وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا ابتلعت الحبال والعصي. هذا وجه آخر من الجواب، وهو أنه يقول يعني من قال إن هذه لا يمكن أن تصف بالحياة، ممكن أن تصف بالحياة، والله سبحانه وتعالى قادر على جعل الجماد حيا، فهو الذي يقول أنها لا يمكن أن تكون حية أو تتكلم أو نحو ذلك، والمثال واضح، فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وله كل شيء قدير، فقولكم أن هذا لا يمكن أن تصف بالحياة مثل هذا. بل يمكن أن يجعل حيًا كما جعل الله العصا موسى حي. وإذا أيضا يعني توسعنا في ذلك قليلا فنقول قد أيضا ثبت أن الحصى يتكلم، وأن الجبال كانت تعود مع داود، وأن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذا هذه الجهادات ثبتت أنها تتكلم، فقولكم أنها لا تصف بحياة ولا بكلام ولا بمحاضرات ما قال هذا، بل يمكن أن يقال عنها أنها تتكلم وهي حية ونحو ذلك. والمثال الذي ورد الشيخ الإسلام هنا هو مثال واضح جدا، فإن هذه العصا جعلها الله عز وجل حية وهي في الأصل عصا جامدة، فقولكم أنها لا تقبل، نحن نقول كل موجود يمكن أن يقبل الاتصاف بهذه الصفة. ما الفرق بين الجواب الثاني؟ يعني الأول يقول يوافقكم كأنه يقول إني لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت، الحياة والكلام، لكن من قال إنه لا يوصف بالديه؟ إذا كنا نقول إن هذا الجمال لا يمكن وصفه بحياة ولا بكلام ولا ببصر، فيقول في مقابل ذلك يوصف بضده، فيقال هذا الجمال ميت، هذا وجه الله وهو وجه في النقد. الوجه الثاني وهو أيضا النقد يقول حتى قولكم إنه لا يوصف بالحياة أيضا لا نسلم به، فنحن نقول يمكن أن يوصف بالحياة، يمكن أن يوصف بالحياة، فلو قدم الوجه الثاني على الوجه الأول اتضح أكثر، وقلنا الوجه الأول قولكم أنه لا يوصف بالحياة نقول له يمكن وصفه بالحياة ويمكن جعله حية، ثم نقول الوجه الثاني كونه لا يوصف بالحياة لا يمنع أن يوصف بالموت، فإنه إذا لم يوصف بالموت وهذا اصطلاح باللغة في اللغة العربية موجود، اصطلاح باللغة العربية موجود، فإن كثيرا من الأشياء من المياه واللبن وجاء في تفاصيل اللغة العربية وصفها بذلك، وسيرد تفاصيل هذه الأوجه في إن شاء الله تعالى مكان قابل من التدمرية، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألة ما يقبل الاتصاف وما لا يقبل في ثلاثة مواضع من الرسالة التدمرية، موضع مرة وهذا الموضع الذي نتحدث عنه، وأيضا في موضع قادم وأيضا في موضع إن شاء الله إليه في الموضع الرابع. قال رحمه الله: وأيضا الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الفرق أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. يا سلام، انتقل إلى وجه لكن بصورة التسليم، الوجه الأول والثاني معارضة، يقول أصلا أن لا يوافقكم أنكم تقول لا يقبل الاتصال، بل نقول يقبل الاتصال بالحياة، وفي وجه آخر أيضا نقول حتى لو يقول ما لا يقبل الاتصال بالحياة إنه يوصف بالموت، فهذا كله على وجه يسمونه المعارضة، لا يوافقكم على ذلك. الوجه الثالث هذا قوله وعيدا، هذا على وجه التسليم. فقل سلمنا أن الجماد أو الجدار لا يقبل الاتصال، فيقال لكم سبحان الله، جعلتم الله سبحانه وتعالى شبيها بما لا يقبل الاتصال. لأن أصل القضية التي يتحدثنا عنها ما هي؟ إثبات صفات الله أو نفي صفات الله. أهل السنة والجماعة قالوا الأدلة جاءت في إثبات الصفات، ومن نفى عن الله صفات النقص قالوا يلزم منها وصفه بضدها من النقائص. من نفى عن الله صفات الكمال لازم منها أن يصف الله عز وجل بصفات النقص. ماشي هذا؟ فقال المعترضون لا، نحن نصف الله عز وجل وننفي عنه هذه الصفات منزه له معدن له ولا يلزم اتصافه بذاته. ما هي حجتكم؟ قالوا حجتنا ما يقبل وما لا يقبل. ما يقبل الاتصاف كالإنسان يوافقكم على أنه إذا نفي عنه الصفة لزم اتصافه بذاته، لكن ما لا يقبل كالجدار لا يقال عنه إذا نفيت عنه الصفة أنه يلزم اتصافه بضده، لأنه قال قادم للأمرين. فنقول سبحان الله، القضية التي نتحدث عنها من باب الأسماء والصفات، فأنتم شبهتم الله عز وجل بأي شيء؟ بأي شيء؟ شبهتم الله بالجماد الذي لا يقبل، فأيهما أكرم الذي يقبل الاتصاف أو الذي لا يقبل الاتصاف؟ الذي يقبل الاتصاف أو لا. فأنتم في هذه الحالة شبهتموه بما هو أنقص من بني البشر ومن الإنسان الذي يقبل الاتصاف بهذا وبه وبعده. فإذا كان كذلك فإن شيخ الإسلام هنا يقول إن ما لا يقبل الاتصاف بالمقيدين أعظم نقص مما يقبل الاتصاف. لاحظ معي؟ فالجماد الذي لا يقبل الاتصاف لا بالحياة والموت ولا بالبصر والعمى أعظم نقصا من الإنسان فاقد هذه الصفة. فعندنا إنسان أعمى والجدار لا يقال عنه أعمى ولا بصير، اللي هو أعظم نقصا. إذا أنتم شبهتموه بالذي لا يقبل، فهل هذا فيه ما يذكر الله عز وجل من الكمال الذي تزعمونه والتنزيه الذي تظنون انكم تريدونه بهذا؟ الجواب كلا. قال رحمه الله: فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ صحيح. يعني يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى على حد زعمكم لا يمكن اتصافه بهذه الصفات وشبهتموه بالجماد كان في ذلك من وصف الله عز وجل بالنقص أشد مما لو قلتم له إذا نفينا عنه البصر فهو عام. يعني أيها أشد أن تقول إن الله لا يقبل الاتصاف أصلا أو أن تقول أعمى كما قصنا قبل قليل؟ الحي الأعمى أكرم من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بذلك، فهذا ناقص. يعني بمعنى أنكم أنتم تقولون نحن إذا نفهم هذه الصفة لا يوجد اتصاف بضدها، نقول النتيجة والحجة التي أتيتم بها لو أنكم من الأساس التزمتم وقلتم إذا نفهم هذه البصر لزم العمى، نحن نقول ننفي عنه البصر ولو لزم منها العمى، كذلك أهم لما تقول إذا نفينا منه البصر فإننا نشبهه بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف لا بهذا ولا بهذا. هذا الشبه شبه الصندوق يقول المهم إذا ظهر وقال النبي مكة تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالجماد، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف تنكرون على المثبتة والصفاتية وتقولون وصف الله بالصفات تشبه الله بالحيوانات؟ وانتم ما جاءوا بالسنة والجماعة يعبدون ويكون صفات الله كل شيء هذا مشبه مشبهون قال مشبه بالحيوانات بالإنسان وانتم تشبهون بالإنسان وتنكرون هذا وتقولون إثبات السمع والبصر والحياة ونحو ذلك تجسيم وتشبيه لله عز وجل بهذه الحيوانات أو بدون الإنسان أو بالمخلوقات ونحو ذلك أو بالمخلوقات الحية. ثم قال له وهذا بلا شك واضح الإنزال يقال له سبحان الله أنتم تعيدون هؤلاء وتقولون ينزل لإثباتكم للصفات أن تشبهونهم للإنسان ولغيره من الحيوانات ثم أنتم تقولون بقول يلزم منه أن تشبهوه بالجماد الله أعظم الأقصى من شبه الله بالإنسان أو بالجدار أيهما أشد تنقيصا لله سبحانه وتعالى؟ الجواب واضح جدا. قال رحمه الله وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات ولو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. معرف جدا هذا هو الرابع وهو أن يجمع التسليم من هذا غير قابل ثم قال له طيب هذا قابل مثل الإنسان وهذا غير قابل مثل الجدار نحن من القابل ومن غير القابل الصفة نصها تعال إليها من حيث بها هي واسأل كافة عقراء بني آدم من ولد إلى آخره انظر هل هذه الصفة وجودها كان أو مات؟ الذي سيكون إثبات هذه الصفة كما كالحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك ورجلها نفس بقطع النظر عن الموصوف هل هو الباري سبحانه وتعالى وتقدس أو المخلوق الإنسان الحي أو الجماد اسأل فقط عن هذه الصفة قل هل يتساوى حي وميت هل يستوي هل يستوي من يوصف ببصر ومن هو أعمى أو لا يوصف ببصر هل يستوي من يتكلم أو لا ينطق كافة الأقوال سيكونون إن هذا كله واضح جدا لأنه كمال إذا كان كذلك فهل يعقل أن يقال عن الله عز وجل عند نفي هذه الصفات إنها كافة عنه ونفيها كمان ويصبح المخلوق المتصف بها المعروف أنه كمال له يكون هو أكمل من الخالق سبحانه وتعالى إذا كنا نقطع من المخلوق المتصف بالحياة والسمع والكمال والقدرة والإرادة أنه كمال له فكيف تنفون إلى الله عز وجل تكون نقصا ويصبح المخلوق أكمل من الخالق والله عز وجل له المثل الأعلى بل هو الذي أعطى المخلوق كماله ويعهد الكمال أولى بالكمال كما في قياس الأولى الذي سبقت بإشارته قال رحمه الله واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. يعني سبق ضمان أن يذهب الفرامطة والباطنية وغيره بصمت النقيضين، ورد عليه شيخ الإسلام وإن صمت النقيضين كالجمع بين النقيضين أمر مستحيل، وتشبيه بالله عز وجل به الممتنعات والجمادات ونحو ذلك، وكونها لا تقبل أيضا هو تنقيص للرب سبحانه وتعالى، كونها لا تقبل الوصف هذا كله ممتنع. وسبق بيننا للوضوح في مقدمة الرسالة التنوية. فهذا مذهب الباطنية، وهذا الجهمية على معروف المشهور وهو الذي سار على طريقته المعتزلة ونحوه، وصف هذا النفي في الرب فيقولون هو ليس بحي ولا سمع ولا بصير، فينفون عنه صفاته كلها ومن الاخر. فاولئك سلب عنه النقيضين، وهؤلاء وصفوه بالنفي فقط. فمن طريقة اللازم لنشهد في نهاية هذه القاعدة كلامنا على قضية الإثبات النفي. انتبهوا، إن له موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي الذي يلزم منه كمال. فجئنا إلى نفي الجهمية والقوامة وغيره، فقلنا نفي كل يلزم منه أن يوصف بضده، فقالوا لا يلزم، وأتينا ما بشبهة القابل وغير القابل كالحائط، وأجاب عنها شيخ الإسلام. هنا يقول طائفة أمك أثنان لا يصل النقيضين، ويقول لا موجود ولا ليس موجود، لا حي ولا ليس بحي، وسلب النقيضين كالجنبين كما باطل، ونوع آخر ينفي فقط ليس بحي ولا سميع ولا بصير. تجي من جهة اللازم الباطل، عندهما أعظم بطلان من جهة هذا اللازم على ضوء الحديث عن هذه القاعدة. فقال هنا وهؤلاء أشد كفرا من وجه وأولئك أشد كفرا من وجه. كيف هذا؟ يعني من يصف النقيضين أشد كفرا من الجهمية الذين فقط ينفون من وجه، والجهمية أشد كفرا من وجه. ماذا مع هذان الوجهان الذي اختص به كل واحد منهما بحيث يكون قوله أشد كفرا وضلالا وتنقيصا للرب سبحانه وتعالى من الطائفة الأخرى؟ ومعنى أنه بالنسبة لأولئك الذين سلبوا النقيضين هم أشد من وجه وأخف، لأن كل أشد من وجه يعني غير وجه ومن أخف من الوجه، فالوجه الذي هم أشد فيه هو أنهم لما سلبوا النقيضين شبه الله عز وجل بالمستحيلات والممتنعات، فهؤلاء أشد من أولئك الذين قال ليس بسميع ولا بصير واكتفى بالنفي فقط، لأنهم شبهوه بالمستحيل. لاحظ معي في مقابل أنهم الجهمية ونحن بالمثال فقط شبهوه بأي شيء؟ بالجنون أو بالحلم الأخرس الأعمى إلى آخره، يعني شبهوه بالناقصات لكن ليست من المستحيلة. من شغلة؟ طيب، والذين سلبوا النقيضين أخف من وجه، ما هو؟ ما هو الوجه الذي؟ يعني يفعل النقيضين وهم أخف من وجه، لأنه قال لا موجود يعني إيش؟ معدود، لكن قال لا معدود يعني موجود. فلما سلب النقيضين لاحظ معي صار مذهبهم ما فقط تعطي المحور، وإنما هو يعطيك بهذا وهذا، فهو جانب التناقض عنده. لكن هو قال لا ليس بالموجود وهذا إثبات المعنى، ولا ليس لا موجود ولا ليس بالموجود، فكأنه لما سلب هذا أثبت ضده، ولما أثبت هذا سلب ضده، فسلب كل واحد منهما لزم منه نقيض الآخر، نقيض الآخر، فكأنه قال الله موجود وموجود محدود نقص وموجود كمان في النظر هذا هو الوجه من النظر يبدو أنه لما خفنا هذا الوجه وأشد من الوجه السابق الذي ذكرناه وهو الذي لم يسبب في غيره أن يشبه سبحانه وتعالى وتقدس بالمستحيلات والمنتجات. الجهمية الذين قالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير هم أشد من ذلك الوجه. ما هو هذا الوجه؟ أخف من الوجه عرفنا أولا أخف من الوجه هو أشد من الجمال فقط لكن أشد من الوجه سلبوه الكمال فلزم وصفه بنقيبه على كل حال لزم وصفه بنقيبه على كل حال يعني كأن الذين سلبوا النقيبين صار بين بين صار قولهم بين بين ماذا تقول؟ لا هو وصف هذا النقائص لما تيجي للطرف المقابل قال لا هو نفى النقائص فصار قولا مضطربا وكما قلنا قولا لا يقبل التحقق في الواقع لأنه هو المستحيلات بينما هؤلاء هم أخف الوجه من جهة أنهم شبهوا بالجمادات فقط أو بالحي الناقص لكنهم أشد من الوجه لأنهم لما سلبوا عنه الصفة ألزموا والتزموا وصفه بضدها وصفه بضدها قال رحمه الله وإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكر وآخرون وصبروا بالأمان الجهمية مش هذا سبب المطلوبين ها هناك ليس بالحي ولا سميع ولا بصير إذا كان إنسان من الله يسمع قبلك ما يقولون قال رحمه الله قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك وهذا الاعتذار يزيد قولهم كسالا هذا مجيد بجواب السبب إن يلزم من نفس صفة الحياة وصفه بالموت لو كان قابلا لذلك قال وهذا لو يزيد قوله في الصادقين لما شبهوه لغير القابل شبه الرب عز وجل بغير القابل وكما سبق ان بينا ان تشبيهه بغير القابل اعظم فسادا واعظم نقصا من تشبيهه بالقابل حتى هو نفي صفه الكلام عنه يعني رجل ابكى اعمى عافانا الله واياكم وصام اكمل من الجدار قطعا يعني قابل لأن في الصفة عنه أكمل من غير مقابل فكونه يعتبرون ويقول يلزم وصفه لضده لو كان قابلا يقولون له يا أخي هذا اعتبار أقبح من القول الأول لو قلت من يلزم وصفه أهم من أن تقول لا هذا لو كان قابلا لذلك قال رحمه الله وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والقبول إنما يكون من المتحيز فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. هو انتقل إلى نموذج آخر ويقول من ضاها هؤلاء. من ضاها هؤلاء طبعا من الأشاعرة. الذين يقولون أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه. ومعهم أن للأشاعرة في علو الله عز وجل مذهبين. طبعا أئمة الأشاعرة القدامى يفيدون العلو ويخالفون المتأخرين فهم في هذا الباب يوافقون مذهب أهل السنة والجماعة لكن نحن نتكلم عن مذهب الأشعري المتأخر الذي استقر وعرف أن يذهب به في باب العلو لهم قولا قول عامتهم عامته وعامة علمائه ومن كثير إن صح التعبير، وهو أن الله بكل مكان. كان الله على مكان وهو على مكان، فيكون الله بكل مكان. قوله لنظريهم ومتفلسفتهم ومتكلمينه أن الله لا داخل العالم ولا خارج. فهؤلاء إذا قال الله عز وجل في باب العلو والاستواء إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ثم قال لهم بداهة قل لكم هذا باطل، القول لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل وممتنع ضرورة. مثل إذا قلت ليس بقدر ولا محتاج، ليس بواجب ولا ممكن، ليس بقانون بنفسه ولا بقانون بديل، هذا مستحيل. إما أن يكون قديما أي شيء، أي شيء من الموجودات لا يمكن أن تقول عنه أنه ليس بقديم ولا محدث. إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، إما أن يكون قائما بنفسه وإما أن يكون قائما بغيره. إذا سلبت الأمرين انتهى، لا يمكن أن تنجو منه الأمرين، فتقول هذا ليس بقديم وليس بمحدث. إذن كيف هو؟ ليس بقديم معناه محدث، وليس بمحدث معناه قديم. فإذا سلبته من الوقت ليس بقديم ولا محدث، هذا ضرورة عقلية تقول أن هذا ليس بصحيح. بل الموجودات إما قديم تنقسم إلى هذا، إما قديم وإما محدث، ولا يمكن أن ينفي عنه أمرين. لو قال هؤلاء قولكم ان الله لا داخل العالم ولا خارجه ممتنع بقدرات العقل، واما ان يكون هو داخل العالم او يكون هو خارج العالم. فاذا سلبت من القيدين صار كالجاهل الممكن، مثل لو قال قول ان الله داخل العالم وخارج العالم، داخل العالم وخارج العالم، ممكن يكون داخل العالم وخارج العالم. كذلك هذا لا داخل العالم ولا خارج العالم. وحتى فإذا قيل لهم هذا الكلام وأن هذا مستحيل جاءوا بشبهة القابل، جاءوا بشبهة القابل، ويصدق يقولون هذا إنه القابل. نعم، ماذا الإنسان؟ الإنسان نعم يمكن أن تقول عنه، يمكن أن تقول هذا الإنسان لا داخل العالم ولا خارج، الشمس لا داخل العالم ولا خارج، يمكن أوافقكم على ذلك. ليه؟ لأنه قابل. قال أما غير القابل فيمكن صلب النقيضين عنه. هنا في الشبهة السابقة كان القابل وغير القابل عندهم مثال الحائط، قالوا عن جدال لا يقال له عنه ولا قصير. هنا في مسألة لا داخل العالم ولا خارج العالم واحد منهم قالوا الفرق بينهما هو التحيز، فالذي يقبل التحيز هو الذي يقول عنه انه لا داخل، لا يمكن ان يصف بانه لا داخل العالم ولا خارج، لكن اذا نبين عنه التحيز ونفهم عنه النقيضين فلا إشكال في ذلك. يعني كانوا يقولون إن لصلب النقيضين هذا يصح، يعني إنكاره بالنسبة للمتحد. أما الرب الذي يقولون عنه أنه غير متحيز فهذا يمكن أن يقال عنه أنه لا داخل العالم ولا خارج. سيتبين هذا قليل يعني ما مصطلح المتحيز، ما مصطلح المتحيز وما معناه، لكن نحن نظن الان قبل ان نذكر في جواب ونقول انهم جعلوا ان المتحيز واحد منهم هو القابل، فهذا القابل هو الذي لا يمكن ان نصرف عنه غير المتحيز وهو سجان الله عز وجل غير متحيز، هذا غير قابل ومن فممكن أن نقول أنه لا داخل العالم ولا خارج. طيب إيش هو المتحيز؟ ما هو كلمة متحيز؟ وهذه كثيرا ما تتكلم وما تتكرر في كتبه. إذا رد شيئا من صفات الفعل والعلم لله عز وجل نقروها أو ردوها بقوله يلزم منه التحمس، مثل المستر يقولون إن هذا تشبيه وتجسيم ويجب نفي عن الله عز وجل لأنه يلزم منه التحمس. العلم قال لا يجوز إثباته لأنه يلزم منه التحيز. فما مقصد التحيز؟ نشوف الجواب. قال رحمه الله: فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. هذا وجه الجواب. يعني يقول لك القضية مسلمة إن علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. مثل قوله جل وعلا السابقة كافة البطلة يقولون الصفة كمان ونفيها نقص بصرف النظر عن الموصف به. كذلك أيضا من قال لا داخل العالم ولا خارجه علم الإنسان بذلك ويقول بقول قاطع مطلق بصرف النظر عن المقصود به، هل متحيز ولا غير متحيز ولا أي شيء من هذا. لا يمكن أن يقال عنه لا داخل ولا خارج، كما أنه لا يمكن أن يقال عنه لا موجود ولا معدوم ولا قديم ولا محدث. إذا سلب النقيضين قضية عقلية مسلمة وأنها مستحيلة. فقولكم لا داخل العالم ولا خارجه هو من هذا الباب. طيب هذا وجه. ننتقل للتفسير في وجه آخر. قال: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. رجع تحيز ما تفسير هذا تحيز؟ أنت فسر بكلمة تعود غير بها على الجهال وعلى من لا يفقه المصطلحات فيظن أنها كلمة كبيرة وأنها لا تليق وأنها وأنها إلى آخره، لكن إذا حكم بمعنى حتى يكون من تحيز واللغة العربية ما بحتى من ذلك انحاز فهو انحاز بمعنى ايش؟ انحزر. هذا هو الأمر الذي باب لذلك. فإذا وغير من مسألة التحيز ما المقصود به؟ ما المقصود بالتحيز الذي تقولون انه ايش؟ مرتفع عن الله عز وجل وانه مرتفع يمكن ان يصف الله بانه لا داخل الحرم ولا خارج. فاعترف بالمعنى واضح المستبين. هل المقصود بالتحيز ان هذا الشيء تحيط به الاشياء واحد معي الاحياز والاشياء تحيط به؟ يعني يعني صار المتحيز هو الشيء الذي تحيط به الموجودات أي الأحياز أو غيرها. فنقول هذا الذي نقول عنه هو المداخل أو تقولون أن يكون المعنى أنه منحاز منحاز عن المخلوقات مبين للمخلوقات فهذا هو الذي نسميه خارج الحالة. لاحظت إذن كلمة التحيز أطلبها مجملة لأجل ماذا؟ ها؟ التنويه لأجل التنويه على الناس. وإلا فتعال ماذا تقصد؟ وماذا يقصد بكلمة التحيز؟ إن كان مقصود تحيز المخلوقات فهو داخل العالم، منحاز عن المخلوقات فهو خارج العالم. ما هذا ذلك ليس لكم لا دليل عقلي ولا دليل يدل على شيء غير هذا. طيب من هو تجسد الكلمه؟ لماذا لم ينتهي الجواب؟ كمل عشان يلنا. قال رحمه الله: فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. فهو يقول لهم ما هو ماذا التحيز؟ تارة يراد به ما هو داخل العالم وهو الذي تحيطه هو تحيز المخلوقات، وتارة يراد به ما هو داخل العالم وهو خارج العالم. فإذا قيل لله عز وجل أنه ليس بمتحيز، ليس لنا أن يمضي بأحد المؤمنين بين الآخر، بل إذا قيل ليس بمتحيز دخل فيه إيش؟ نفي التحيز بالمعنى الأول ونفي التحيز بالمعنى الثاني. فصار ليس بمتحيز لا تحيز المخلوقات، يعني ليس بداخل العالم، وصار هو منحاز عن العالم أو ليس بخارج العالم، فصارت لا داخل غيظا ولا خارجه، فصار إلى متحيز. طيب في جميلية طرق المهم جدا، ما هي النتيجة؟ أنهم احتجوا بنفس القانون. يستمر هذا المنطق مصادرا على المطلوب، وإنك تأتي للقضية المختلف فيها فتحتج إلى القانون، فقد تصلح وتناقش في القضية فما تحتج بها بنفسها، ما تحتج بها بنفسها. يعني تجي تقول هذا تحتج بهذا المنظور بنفسك، ما هو دليلك؟ قال دليلي ان انت اذا اخذت من هذا المنظور بنفس فوضك. ايش يقول له؟ كنت مضطرب ان تاتي بدليل ايش؟ من الخارج. فلما تاتي بنفس المساله وتحتج بها وتحتج بها فيقال هنا هذا مصادر على المكين. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنه صح المقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، والدليل كان يقول ليس متحيز، فاكتشفوا المتحيز يجب أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه، مرة يطلق المتحيز على المتحيز المخلوقات ومرة يطلق على المنحاز. ولهذا شيخ الإسلام يقول هم غيروا الكتابة ويؤذيهم الناس أنهم اشتكوا. وهؤلاء لما قالوا إن الله لا داخل الآن ولا خارج أقول هذا مستحيل، قالوا هذا في إيش؟ القابل المستحيل، لكن في غير القابل. قلنا طيب. من هو القابل غير المقابل؟ قال لك القابل هو المتحيز وغير القابل هو غير المتحيز. فاكتشف عن المتحيز الذي تقول عنه هذا، فوجدنا أن المتحيز تارة يطلق على ما هو داخل العالم وتارة يطلق على ما هو خارج العالم. فأنت احتجبت بالقضية نفسها، مثل لو قال إن الله ليس بمتحيز قلنا ما حججك، قال الدليل أنه لا داخل العالم ولا خارج، يعني يحتج بمعنى التحيز على نفسه. فهذا هو الذي يقال عنه إنه يحتج بالقضية يجعلها قضية ودليلا، يجعلها قضية ودليلة. تقول هذا الرجل مريض، ما هو دليلك؟ الدليل أنه مريض، دليل أنه مريض، هو مريض فأنت تجعله حجة، فهذا لا يمكن أن تسمى حجة. فكذلك أيضا قولكم أنه لا داخل العالم ولا خارج، أنتم احتجبتم وقلتم أن الله عز وجل في نفي الحدود أنه لا داخل العالم ولا خارج، فاقتلكم هذا مستحيل. فقلت الله ليس بمستحيل، ما حجتكم؟ قال مستحيل للقابل وهو المتحيز، أما غير المتحيز وهو غير القابل لذلك فهذا نفي الأولين عنده ليس بمستحيل. فقلنا قبول التحيز وعدم التحيز مرتبط بمعنى المتحيز، فاكتشفنا عن معنى المتحيز فوجدناه في اصطلاح العرب وفي استباحة دورهم أن التحريض كان يطلق على من داخل العالم تحريض المخلوقات أو ظهر خارج العالم، ولهذا يكون احتجاجا باطلا. نحن نقول وصف الله عز وجل بأنه لا داخل العالم ولا خارجه مستحيل. طيب، ووصفه بأنه متحيز أو نفي التحيز له، نقول هذا فيه تفصيل على غير معنى العبادة. فإذا قال قائل إن الله متحيز، قلنا تقصد المعنى الأول وهو أنه تحيزه مخلوقات فهذا ناسك. تقصد المعنى الثاني وهو أن الله بان من المخلوقات فوق العالم، لا صحيح. وجمع وقال قال للآخر أن أقول الله ليس بمتحيز، فنقول له تقصد المعنى الأول وهو أنه لا تحيز المخلوقات ولا تحيز به، كلامك حق. تقصد المعنى الثاني وهو أن الله ليس خارج العالم ولا داخل من العالم، نقول كلامك باطل. أما أن يأتي هؤلاء المتكلمون من شعر من بينه ليحتجوا على هذه المقالة التي لا تقبل بحجة التحيز، والتحيز له هذان المعنى، فهذا غير نصي. ولماذا ايش قال الشيخ بعدها؟ فهم قال رحمه الله: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، فهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. وقالوا احتجوا وقالوا هذا في القاعدة وغير القاعدة من الجدار، كالكل جدار يمكن أن ينكسر بحيث هذه الأشياء تثبت صدق الجواب عنها. فهؤلاء يعني كأنهم احتجوا بالمتحيز كأنهم المبنى الذي يقر كافة بني آدم بنفيه كأنهم جعلوا له معنى صالحا، يعني إذا كنت قال يا الله لا داخل العالم ولا خارجه كأنه يستدخل هذا، فإذا قلت لا هذا مبني على مسألة التحيز وأن الله ليس بمتحيز، وأن الله ليس بمتحيز قلنا له على كلا المعنيين قولك الله ليس بمتحيز ينبغي الله لا داخل العالم ولا خارجه، النتيجة هي النتيجة. فإذا نوهت وغيرت في العبارة، مرة تقول بمصطلح التحيز ومرة تقول بذلك لا داخل العالم ولا خارجه، ثم إذا رد عليك ونقشت أحلت لتوهم وتنتقل من عبارة إلى عبارة، فإنه لا تغير من الواقع شيئا. ومعناه انقطع أن المخلوقات كلها حادثة وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، والله سبحانه وتعالى خالق غير مخلوق، والبينونة بين الخالق والمخلوق هي أصل التوحيد. أصل التوحيد البينونة بين الخالق والمخلوق في الربوبية، فيميز الخالق عن المخلوق، وفي الأسماء والصفات فيميز صفات الخالق عن صفات المخلوق ولا مشبه، والألوهية فيميز بين العابد والمعبود، العابد هو المخلوقات والمعبود هو رب العالمين. والذين قالوا بوحدة الوجود أخذوا مقالتهم من مثل مقالة الأشاعرة هذه، إذا كان داخل العالم ولا خارجه فهو العالم واحد، العالم فالقول بوحدة الوجود إنما جاءت وهي يعني من خلال مقالات يعني كفرية إلحادية لا يكاد يصدقها عاقل، ومع ذلك تجد من يقول بها ويعني غير ممكنة السبب مثل هذه المقالات الكلامية لا يستفيد. إلا قال قائل من العالم كله وحدة واحدة لا فرق بين الخالق والمخلوق، ثم جاء من يستنكر قيل له هؤلاء المتكلمين كما يقولون الله هو داخل هذا الملأ ولا خارج، هذا هو المستحيل. وجاء قرر أهل السنة والجماعة القضية الكبرى على الأديان، وهو لا بد من تحقيق البينة بين الخالق والمخلوق في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتي قال عنها الجناح وهو العالم بمراحل الصفات، قال رب الإله التوحيد إفراد القديم عن المحدث. وهي كلمة أثنى عليها العلماء وعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التوحيد إفراد القديم عن المحدث، تمييز القديم عن المحدث عن المحدثات، الشرك، الكفر، الحلول، الاتحاد، وحدة الوجود، التفلسف، إنكار العبودية لله عز وجل، الوداع في الشرك الأكبر، كل ذلك مما تخلط فوق ظل المحكم. إذا خلطته صار هذا عابد وهذا معبود. وكما أن الإنسان يعبد الله لا بأس أن يعبد شجرة وحجرة ونحو ذلك، ومعلوم أن مذاهب أصحاب وحدة الوجود والعياذ بالله يقولون أن من أشرك المشرك لأنه خص. لماذا جاء في القرآن أن لا يعبد السنة المشرك؟ قال لأنه خص، لأنه وعبد إنسان والجبل والشجر والسماء والأرض والإله والمعبود مكان واحد، فصار من مذهبهم عدم التفريق بين الأديان. وأقول الأديان الكتابية والعلم كافة الأديان، فعندما هم الوثنيون ما عبدوا إلا الله، وهم اليهود ما عبدوا إلا الله، وهم النصارى العابدين المسيح ما عبدوا إلا الله، ويقولون إنه لا فرق بين الأديان. وجد بحثة وجد أن لم يقدسه الأمينيون وأصحاب المدارس العقلية الحديثة التي لا تريد أن تفرق بين دين ودين، وهو ما تقول بالعبثية والإسطية الحق. أي كل عبد الله، كل عنده خلق وعنده قلب خاشع، فمن عبد الوثن عبد غيره، عبد النار، عبد البقر، وعبد البشر، وعبد الجن، وعبد الأسنان، كل هؤلاء عابدون لله ولا فرق بينهم. وذلك إلغاء الوثن لرسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله إنما أرسلهم ليكونوا فرقا بين الحق والباطل والإيمان والكفر والشرك والتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وعبادة غيره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.